بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر في استدلاله على أركان الإيمان الستة، قال رحمه الله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الإيمان بالرسل، وأيضا شرعنا في قوله واليوم الآخر، وقلنا إن اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، حيث يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في الجنة، إما في دار النعيم، وإما في العذاب الأليم. وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، ويسمى يوم القيامة، يسمى يوم القيامة، ولكن تسميته باليوم الآخر أعم، لأنها تشمل ما قبل البعث، فيسمى يوم القيامة، له أسماء متعددة، فيسمى اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ويسمى يوم القيامة لأمور ثلاثة، يسمى يوم القيامة لأمور ثلاثة: أولا أن الناس يقومون فيه لله عز وجل، يقومون من قبورهم لله، قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا أنه يقام فيه العدل، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يرحمك الله. وثالثا أنه يقام فيه الأشهاد، قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن تسميته بيوم القيامة لهذه الأمور الثلاثة: أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، وثانيا أنه يوضع فيه العدل ونضع الموازين القسط، وثالثا أنه يقام فيه الأشهاد. وذكرنا أيضا مر بنا أن الإنسان له مراحل خمس: مرحلة العدم، وهو أنه لم يكن شيئا، قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والثاني مرحلة الحمل، قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والثالث مرحلة الدنيا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والرابع مرحلة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت، فما كل ما يكون بعد الموت هو من اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا: أولا الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بفتنة القبر، والفتنة الابتلاء والاختبار. والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن أو الموقن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويضل الله الظالمين، فيقول الكافر والمنافق والمرتاب: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهمتم؟ هذه فتنة القبر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه إن كان مؤمنا فتح له باب إلى الجنة، وإن كان كافرا أو مرتابا أو منافقا فتح له باب إلى النار. وهذه الفتنة، أعني سؤال الملكين، عامة لكل ميت من هذه الأمة ومن غيرها على القول الراجح. هذه الفتنة عامة لكل ميت من هذه الأمة ومن غيرها على القول الراجح، إلا أنه يستثنى من ذلك أشياء أو أشخاص، يستثنى من ذلك أشخاص. أولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تشملهم هذه الفتنة لوجهين. الوجه الأول أنهم أفضل من الشهداء، أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وإذا كان الشهيد يوقى فالأنبياء من باب أولى. الوجه الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم، فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. ولهذا في سؤال الملكين من نبيك، فالأنبياء يسأل عنهم وليسوا هم مسؤولين. ثانيا مما يستثنى من الفتنة والسؤال الصديقون، وهم الصادقون في اعتقادهم وأعمالهم وأقوالهم، والمصدقون بالحق، فهم صادقون مصدقون، صادقون في اعتقادهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم، ومصدقون بالحق يعني مؤمنون به. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون في الأفعال. فالصديقون لا تشملهم الفتنة لوجهين أيضا. الوجه الأول أن مرتبة الصديق أعلى من الشهيد، وإذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الوجه الثاني أن الصديق قد علم صدقه، فهو صادق ومصدق، فلا حاجة إلى اختباره، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وقيل إنهم يسألون، إن الصديقين يسألون للعموم، لكن القول الأول أظهر. ثالثا ضابط الصديق هو الصادق في اعتقاده وأقواله وأفعاله، والذي يصدق بالحق، ولهذا قال والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق مصدق، صادق باعتبار نفسه، مصدق للحق الذي جاء به إليه. ثالثا ممن يستثنى من الفتنة الشهداء، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء، لكن الأول أظهر، وهو أن المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. فالشهداء لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم، قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، سأله رجل فقال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا الحديث رواه النسائي وقد حسنه بعض أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وقال إن الحديث حسن. رابعا ممن يستثنى المرابطون، المرابطون وهم الذين يراقبون العدو على ثغور البلاد لحمايتها من الأعداء، الذين يراقبون العدو على ثغور البلاد يعني على حدود البلاد لحمايتها من الأعداء، فالذين يحفظون ثغور بلاد المسلمين من أن يعتدى عليها هؤلاء هم المرابطون. والدليل على أنهم لا يسألون حديث سلمان، حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. إذن الدليل على أنه أن المرابط لا يسأل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات يعني المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. خامسا ممن لا يسأل من لا عقل له، من لا عقل له كالصغار والمجانين على قول، من لا عقل له كالصغار والمجانين على قول، قالوا إنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين فلا حساب عليهم، لأنهم غير مكلفين فلا حساب عليهم. وقيل إنهم يفتنون يعني يسألون للعموم، لعموم الأدلة وليس هناك ما يدل على استثنائهم. وأيضا قالوا لأنه إذا من حيث النظر قالوا ولأنه إذا سقط التكليف حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه صاحب الإقناع، يعني حتى هذه المسألة ذكرها الفقهاء في كتاب الجنائز، رجح قال والمرجح أنهم يسألون، واختاره الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بعض العلماء على أنهم يسألون بأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على جنازة طفل فدعا وقال قه عذاب القبر وعذاب النار، قال وهذا دليل على أنه يسأل، أنه يسأل. لكن الذين قالوا إنه لا يسأل وقد مال إليه صاحب مفلح في الفروع وابن القيم في كتاب الروح أجابوا بأن هذا وقف من أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لعل أبا هريرة يرى الوقف فيهم، يعني أنهم ما يجزم بأنهم يسألون أو لا يسألون فدعا بناء على العموم. وأجاب ابن القيم رحمه الله أيضا بجواب آخر وهو أنه ليس المراد بقوله قه عذاب القبر ليس المراد بالعذاب العقوبة، وإنما المراد بالعذاب الألم هنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. هذا ما يتعلق بمن لا عقل له، إذا من لا عقل له كالصغار والمجانين اختلف العلماء في سؤالهم، فمنهم من قال إنهم يسألون للعموم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه صاحب الإقناع، وقيل إنهم لا يسألون والله أعلم، لأن هذه المسائل ما دام أنه ليس فيها نص فاصل بين من أمور الغيب التي يكل الإنسان فيها الأمر إلى الله عز وجل. الثاني من الإيمان باليوم الآخر من الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. شوف الأول الإيمان بفتنة القبر، والثاني الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وقد دل على ذلك أعني على عذاب القبر ونعيمه الكتاب والسنة والإجماع، وآيات القرآن التي تدل على ذلك ليس فيها تصريح، ليس فيها التصريح، لكن ما فيها من الآيات كالصريح. ومن الأدلة من القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيمه قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وقال الله عز وجل أيضا: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام. وقال في الآية الأخرى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وقال عز وجل أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الآية. وقال تعالى أيضا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها، وهي من أصرح الآيات، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فقوله غدوا وعشيا يدل على أن ذلك قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا فيما يتعلق بالنعيم قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثبوت ذلك. ومن الأحاديث فيما يتعلق بعذاب القبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. شف إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير يعني عظيم من حيث العقوبة. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك أيضا أمره عليه الصلاة والسلام بالتعوذ في آخر الصلاة من عذاب القبر، وهذا دليل على ثبوته. واختلف العلماء رحمهم الله، يعني علماء أهل السنة، هل عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط أو على البدن فقط أو هما معا؟ انتبه، هل عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن فقط أو على الروح فقط أو عليهما جميعا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه عليهما باتفاق أهل السنة، فتعذب الروح وتنعم متصلة به ومنفردة عنه. يقول: تعذب الروح وتنعم متصلة به يعني بالبدن ومنفصلة عنه، لكن هل يكون العذاب للبدن دونها، يعني يعذب البدن دون الروح؟ الجواب فيه قولان لأهل السنة، فمنهم من قال إن البدن يعذب دون الروح، ومنهم من قال لا، والله أعلم. إذن نقول: عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والجسد، على الروح والجسد. فالأصل أنه على الروح، لكن تتصل به، يتصل به الجسد وينفرد عنه. الثالث من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالنفخ في الصور. الإيمان بالنفخ في الصور، والصور في اللغة بمعنى القرن، الصور لغة القرن، وأما شرعا فهو قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر من الله عز وجل بنفخه. وقد قال مجاهد رحمه الله: إن الصور كهيئة البوق، إنه كهيئة البوق. وإسرافيل هو أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش. إذن الصور نقول هو قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وقد قال مجاهد: إنه كهيئة البوق، وهي بل وهما، يعني نفخ الصور، هما نفختان. الأولى أو إحداهما نفخة الفزع والصعق، نفخة الفزع والصعق، فينفخ فيه، ينفخ فيه إسرائيل فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويصعقون موتا إلا من شاء الله. إذن النفخة الأولى نفخة إيش؟ فزع وصعق، فزع وصعق. وانتبه لهذا لأنه سيأتي أن من العلماء من يرى أن النفخات ثلاث، أنها ثلاث. إذن نقول النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، فينفخ فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويصعقون، يعني يصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. الثانية نفخة البعث، فينفخ فتعاد الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختترين. واضح؟ يقوم إلى نفخ، هذه النفقة نفقة البعث، قام الناس من قبورهم حفاة غير منتعلين، وعراة غير مستترين، وغرلا غير مختتنين، يعني غير مختونين. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنهم يقومون حفاة عراة، قالت: الرجال والنساء يا رسول الله، يعني كيف الرجال والنساء عراة؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد أو أعظم من ذلك. الأمر أشد، الإنسان إذا ذهل عن الأمر ووقعت به شدة لا ينظر إلى مثل هذه الأمور. فلله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فالأمر عظيم. طيب، إذن ويدل لهاتين النفختين أولا قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقالوا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية نفختين. وقال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: ثم ينفخ في الصور. ثم ينفخ في الصور، يعني ينفخ من إسرافيل في الصور، في الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ينفخ الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى يعني النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وقوله في الحديث أصغى إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو صفحة العنق وهما ليتان، والمعنى أمال ليتا إيش ورفع ليتا، واضح؟ وشلون يعني الليت صفحة العنق، يعني يقول هكذا تارة وهكذا تارة، واضح؟ على معنى أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو صفحة العنق. طيب هذا القول أعني أن النفخ في الصور مرتين، أن النفخ في الصور مرتين، بل القول بأن النفخ في الصور نفختان فقط، وهو أعني القول بأن النفخ في الصور نفختان فقط هو ظاهر آية الزمر، وظاهر آية الزمر، واختاره القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، وقال الجمل بحاشيته على الجللين قال إنه المشهور، إن هذا القول هو المشهور أنهما إيش نفختان، أنهما نفختان. وقد اختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وقال إنه أظهر، وكذلك أيضا شيخنا رحمه الله وقال إنه يعني القول بأنها نفختان أظهر، إلا أن يثبت حديث أبي هريرة في ذلك أن النفخات ثلاث. ويؤيد هذا القول يعني أن النفخ مرتان يؤيده أمران، أولا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين النفختين 40 عاما. شف في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بين النفختين 40 عاما، وهذا يدل على أنهما نفختان. وإن لم يكن هذا كالصريح لأنه ليس صريحا في تحديد النفختين، في تحديد النفختين، لكن هذا يؤيد أنهما نفختان، لأنه قد يقول قائل مثلا إن بين النفختين 40 عاما، يعني بين الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة، فليس قطعا في إيش كون النفخات، في كون النفخات أو في كون النفخ مرتين. ثانيا أيضا مما يؤيد هذا القول أنهما نفختان ما أخرجه البخاري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال يوم ترجف الراجفة، قال هي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، قال هي النفخة الثانية. طيب القول الثاني في هذه المسألة أن عدد النفخات في الصور ثلاث، أن عدد النفخات في الصور ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، يجعل النفخات كم؟ ثلاثا. نفخة الفزع يعني ينفخ في الصور فيفزع الناس، ثم ينفخ في الصور فيصعق الناس، ثم ينفخ في الصور فيقوم الناس فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ما الفرق بين هذا القول والذي قبله؟ القول الأول إيش جعل النفخة الأولى شاملة لإيش للفزع والصعق، ولهذا قلنا إن النفخة الأولى ينفخ إسرافيل في الصور فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويصعقون موتا إلا من شاء الله، فيكون الفزع والصعق في نفخة واحدة. الفزع والصعق لمن كان حيا، أما من مات أي نعم. والثاني نفخة البعث. أما القول الثاني فيقولون إن النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وهذا القول أعني أن النفخات ثلاث، واختيار ابن كثير رحمه الله في تفسيره، اختار الحافظ بن كثير في تفسيره، واختاره أيضا ابن العربي في شرح الترمذي، والسفاريني رحمه الله في شرح المنظومة، منظومة السفارينية. إذن الحافظ ابن كثير في التفسير، والقرطبي وابن العربي رحمه الله في شرح الترمذي، والسفاريني الشيخ محمد السفاريني في شرح منظومة السفارينية في العقيدة، اختار هؤلاء أن النفخات كم؟ ثلاث. أن النفخات ثلاث. واستدلوا رحمهم الله، هم غيرهم ممن قال إنها ثلاث، استدلوا بحديث الصور الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وذكره ابن كثير مطولا في تفسيره في سورة الأنعام. لكن قال القسطلاني رحمه الله في شرح البخاري، يعني بعد ذكر الحديث، قال إن الحديث ضعيف وسنده مضطرب، وسنده مضطرب، واضح. لكن من حيث العموم أيضا نقول قد اتفقت الأمة على ثبوت النفخ في الصور، يعني الأمة أجمعت على ثبوت النفخ في الصور، لكن هل هي نفختان أم ثلاث؟ الذين يقولون ثلاث يستدلون بحديث من؟ أبي هريرة، ولعل فيه تفسير ابن كثير موجود، يمكن تحصلونه في معك. شوف سورة الأنعام، ولا تحصل في اللي هو له ظاهر آية الزمر أنها نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. لكن هم يجيبون بأن قوله ونفخ في الصور فصعق، يقول قبل ذلك نفخ ففزع، في فزع. وجدتها؟ طيب شوف سورة الأنعام على سورة الأنعام وش على أيه؟ ولا شوف في النت ما عندك؟ ما طلع. ها؟ حديث أبي هريرة 73 على آية 73. إذا اللي شوف دائما خذ قاعدة، اللي يتكلمون أو يعزون إلى التفاسير ما يعزون الصفحات، لأن الطبعات تختلف. فتقول من ذكره الحافظ ابن كثير في سورة تفسير سورة الأنعام على قوله تعالى كذا، على قوله تعالى كذا، لكن إذا قلت ذكره الحافظ ابن كثير في المجلد الأول صفحة 15، طيب الطبعة تختلف، قد يكون عندك المجلد الأول وقد يكون عند غيرك المجلد الثاني، لكن التعبير الذي يشمل كل شيء أن تقول مثلا ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأنعام على قوله تعالى كذا وكذا. حتى في البحوث الأكاديمية شيخ، لا عاد البحوث الأكاديمية مين مشكلة، تذكر الصفحة وتذكر الطبعة. آية كم؟ 73. تقول كم؟ آية 73. نعم، سورة الزلزلة. الزلزلة إيش؟ شوف الحديث تقرأها يا محمد، وقد روينا آخر سطرين، لا هنا آخر سطرين. بسم الله الرحمن الرحيم.